الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإيانا: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الطرفين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. قلت: ما أحسن الله إليكم في الفوائد. الفائدة الأولى: أراد المؤلف رحمه الله تعالى بيان وجوب احترام أسماء الله تعالى والحذر من امتهانها أو احتقارها أو تسمية غير الله بشيء من الأسماء التي اختص الله بها، ومشروعية تغيير الاسم من أجل ذلك. الفائدة الثانية: فيه بيان الأدب الذي يجب أن يصدر من قلب الموحد ولسانه، فإن الموحد متأدب مع الله تعالى وأسمائه وصفاته ودينه، فلا يهزأ بشيء فيه ذكر الله، ولا يقول عن الله شيئا إلا بعد تدبر. وكذلك لا يسمي أحدا بأسماء الله ويغير الاسم لأجل ذلك. الفائدة الثالثة: يجب احترام أسماء الله تعالى وتعظيمها، ومن ذلك أن ما لا يصلح منها إلا لله لا يسمى به غيره. الفائدة الرابعة: المناسبة أن الأسماء التي تشبه أسماء الله تعالى التي لحظ فيها الوصف لا تجوز التسمية بها، ويجب تغييرها تأدبا مع الله تعالى. الفائدة الخامسة: لا يجعل لله ندا في النيات والأقوال والأفعال، ولا يسمى أحد باسم فيه مشاركة لله تعالى في أسمائه وصفاته. الفائدة السادسة: في ذلك دفع لوسائل الشرك حتى في الألفاظ التي يخشى أن يندرج فيها، بأن لا يظن مشاركة أحد لله تعالى في شيء من خصائصه. الفائدة السابعة: من احترام أسماء الله ألا تمتهن، فلا يجعل ما كتب اسم الله تعالى عليه في أماكن لا تليق بها ولا سفرا لموائد الطعام ونحو ذلك. الفائدة الثامنة: أسماء الله تعالى نوعان: الأول أسماء اختص الله بها فلا يسمى بها غيره، وذلك كالله والرحمن والخالق والأحد ورب العالمين ونحوها. الثاني: أسماء مشتركة يسمى بها غيره سبحانه، فيكون لله تعالى منها ما يليق بجلاله، وللعبد ما يليق بحاله. الفائدة التاسعة: المقصود بأسماء الله تعالى هنا أي المختصة به. الفائدة العاشرة: الكنية ما صدر بأب أو أم، وقد تكون بالأوصاف كأبي الفضائل وأبي المعالي وأبي الخير وأبي الحكم، وقد تكون بالنسبة إلى الأولاد كأبي سلمة وأبي شريح، أو إلى ما يلامسه كأبي هريرة، وقد تكون للعلمية المحضة كأبي بكر. الفائدة الأحادية عشرة: الحكم هو الله تعالى، وهو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، والله هو البالغ الغاية في الحكم. غاية في الحكم، نعم. والله هو البالغ الغاية في الحكم، وله الحكم على وجه الاستقلال، والحكم راجع إليه، وفي دخول هو بين لفظ الجلالة والحكم في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم ما يشعر بالاختصاص. الفائدة 12: قوله صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم يفيد أن هذا الاسم لا يصلح إلا لله، فلا يسمى به غيره، ولا يكنى به أحد من الخلق، تأدبا مع الله تعالى واحتراما لأسمائه. الفائدة 13: ظاهر كلام المؤلف أنه يرى أن الحديث صالح للاحتجاج، ولهذا اعتمده واكتفى به، واستدل به أنه لا يسمى مخلوق بالحكم وأبا الحكم، لأن هذا وصف لله تعالى، فهو الحاكم بين عباده، وله الحكم في الدنيا والآخرة. الفائدة 14: قوله صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم فيه إنكار هذه التسمية وبيان علة ذلك، وإنما كان ذلك لأن هذه العلمية يلاحظ فيها الصفة. الفائدة 15: من الأدب ألا يسمى غير الله باسم لله مختص به. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وأهلنا والحاضرين والمستمعين وعموم المسلمين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه عن صفوان بن عسال قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمنا الله وإياه عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناها على طهر ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول، ولا نخلعهما إلا من جنابة. رواه أحمد وغيره، وصححه الترمذي وغيره. وقال البخاري رحمه الله هو أحسن حديث في هذا الباب. وقال الترمذي هو قول العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء. وقال أحمد رحمه الله هو من أجود حديث في المسح، لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. وله عن عوف بن مالك رضي الله عنه. الحمد لله. وبعد، من آداب مجلس العلم من جليل منافعه إن القارئ والمستمع إذا ورد اسم الله جل وعلا أو وصفه يثني عليه سبحانه وتعالى، تبارك اسمه جل وعلا. وإذا ورد اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من النبيين والمرسلين يصلى عليهم ويسلم وعلى آل كل. والثالثة إذا ورد اسم الصحابي الذي نقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأضاف السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يترضى عنه، إن الله نص على رضا عن الصحابة. هذه مزية خاصة به، الإخبار بأن الله رضي عنه. أما الدعاء تقول الله يرضى عنك، الله يرضيك. من بعد الصحابي من التابعين وأتباعهم وأئمة الهدى وأعلام الأمة، الميت يترحم عليه والحي دعا له بالتوفيق للحق والثبات على الحق، ويدعو لنفسه والحاضرين بالانتفاع بعلمه. هذه فوائد من مجلس العلم، يعني ما تفوت على الناس، لأن الملائكة يحضرون يؤمنون، لأن الله تعالى يسألهم إذا صعدوا عن عبادة عن مجلس الذكر. فيقول في نهاية الحديث: أشهدكم أني أعطيتهم ما سألوا وأجرتهم ما استجاروا. هذه يعني من الأدب ومن المصلحة والفائدة، لو ما يجينا من المجلس إلا هذا يكفي. الثاني حديث صفوان بن عسان رضي الله عنه، هذا في توقيت مدة المسح للمقيم والمسافر، وهو ثابت معناه في الصحيح وفي غيره من الأحاديث، فهو ثابت التوقيت، وأنه يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام من ليلهن للمسافر، يعني 24 ساعة مقيم، 72 ساعة مسافر. سبق أن القول الراجح أن مدة المسح تبتدي من أول مسح بعد حدث، والثاني القول الثاني من الحدث، بينهما فرق، أن المحدث ممكن من الرخص المسح، لكن عبارة مسح يمسح وكذا تدل على أن الحكم متعلق بالمسح نفسه. والمسح بمدته من الحدث الأصغر، الحدث الأصغر من غائط وبول وريح ومس ذكر وغير ذلك من نواك والوضوء. وأما الحدث الأكبر الجنابة حق الرجل والمرأة، والنفاس والحيض في حق المرأة، هذا يوجب الخلع واستئناف المسح والمدة. وسبقت شروط المسح منها ما يتعلق بالخف أو الجورب، منها ما يتعلق بالمتطهر ليدخلهما بعد كمال الطهارة، من توفيق الله للمؤلف رحمه الله نحازم جمع الكلام كلام أهل العلم في مكانه، فلذلك أورد هذا كلام أهل العلم إن الحديث هذا وما جاء في معناه في التوقيت، توقيت مدة المسح وبيان ما يوجب الخلع قبل المدة أنه الحدث الأكبر. والحدث يطلق على الخارج من السبيلين وعلى ما نص الشرع كتابا وسنة أنه يبطل الطهارة، وهو سبب، هو سبب، وإلا فالحدث معنى قائم بالنفس، هو الحكمة من الشرع معنى قائم بالنفس. لأنه لا فرق بين المحدث وغير المحدث، دل على أمر معنوي، أنه أمر معنوي رتب عليه الحكم. ذكر الشيخ رحمه الله أقوال أهل العلم في معنى هذا الحديث وما جاء في معنى من أحد الأخرى، وأن هذا شيء ثابت وأن متأخر ما في توهم نسخ لا فيه داعي للتشكيك في ثبوته ولا في دعوى نسخ. ساق الأقوال هنا في نهاية الحديث طريقة لطيفة جدا رحمه الله، وهو الله أعلم أنه ما ألف المؤلف هذا حاشية الروضة المربع الشرح وصول الأحكام إلا بعد ما فرغ من جمع فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله واطلع على المسائل وأقوال أهل العلم فيها، صارت حاشيته خلاصة مباركة زودة مختصرة بالنسبة لغيرها من المصنفات. نعم. أحسن الله إليكم. وله عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك 3 أيام للمسافر ولياليهن وللمقيم يوما وليلة. وقال الطحاوي ليس لأحد أن يترك الآثار المتواترة في التوقيت إلى مثل حديث ابن عمارة. وفي حديث صفوان زيادة اختصاص الوضوء دون الغسل وهو إجماع، وفيه دلالة على الندبية وليس بواجب إجماعا. وقال ابن المنذر وغيره المسح أفضل لهذا الخبر وغيره، ولأجل من طعن في المسح من أهل البدع والخوارج والروافض، وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه. وقال وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه. وقال شيخ الإسلام وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه. وقالوا من تركه. نعم. أحسن الله إليكم. وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه. وقال شيخ الإسلام هذا الرد على الخوارج وعلى الروافض إنهم أنكروا سنة المسح على الخفين، فإن الروافض يرون المسح على القدمين عاريتين بدون جورب أو معانا في المخالفة للسنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله يعني مرادهم هذا إن المسلم ما يتكلف يعني فلا يلبس الخفين أو الجوربين من أجل أن يمسح ولا يخلعهما من أجل أن يلبس أو من أجل أن يغسل، بل كيفما اتفق عليه كيفما اتفق عليه إن كان بحاجة لبسهما يمسح المدة المحددة، وإن كان ليس بحاجة فلا يلزم باللبس. نهينا عن التكلف كيفما اتفق على. نعم. أحسن الله عملكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره: الأفضل في حق كل أحد ما هو الموافق لحال قدمه، فالأفضل لللابس الخف أن يمسح عليه ولا ينزع خفيه اقتداء، ويقصد اتباع السنة ويرتبط بمناسبة السنة، ما يكون جافي وغافل أو تصير الأمور على وجه الاعتياد، لا يصير نية وحسب. نعم. صلى الله عليكم. اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الاقتداء يقصد اتباع السنة. نعم. وأصحابه رضي الله عنهم، أصحابي صلى الله عليكم، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. والأفضل لمن قدماه مكشوفتان غسلهما ولا يتحرى لبس الخف ليمسح، وهذا أعدل الأقوال. وعنه لو كان الدين بالرأي، أي لو كان بمجرد استحسان العقل. عنه منه عنه صفوان عوف بن معاذ. لا عن علي، عن علي هو اللي له الحديث اللي بعد هذا صفوان. هو ما يعني الحديث الذي قبله بقول وعن، ما يعني الحديث الذي قبله؟ لا اللي بعد حديث علي، مو حديث علي بعد هذا وعن اللي قبل هذا، اللي قبل وعن عوف بن مالك. ايه وش فيه؟ قرأنا امر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك، والذي قبله صفوان بن عسان. طيب وين اثر علي ما جابه؟ لا ان شاء الله احسن اليكم ما ذكر. هذا كلام علي، لو كان الدين بالرأي لكان المسح اسفل الخف اولى من اعلى، هو اللي تعرض للأرض، مشهور عن علي. نعم. صلى الله عليكم. وعنه لو كان الدين بالرأي، أي لو كان بمجرد استحسان العقل من غير نظر إلى الاتباع والاقتداء، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، أي لكان ما تحته أحق بالمسح من الذي هو أعلاه، لأنه الذي يباشر المشي ويقع على ما ينبغي إزالته. ولكن الأصل في العبادات التشريع، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، رواه أبو داود ورواه أحمد وغيره، وقال الحافظ إسناده صحيح. وعن المغيرة مرفوعا، وعن المغيرة رضي الله عنه مرفوعا: رأيته يمسح على ظهور الخفين، صححه الترمذي وغيره. وقال البخاري رحمه الله: هو أصح من حديث رجاء بن حيوة أنه مسح أعلى الخف وأسفله، فإنه ليس بصحيح. وكذا قال أبو زرعة، وكان أحمد يضعفه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم مسح أسفلهما، وإنما جاء في حديث منقطع، والأحاديث الصحيحة على خلافه. وقال الوزير اجمع. هذا من يسر الشريعة، يكون المسح على ظاهر الخف وعلى من يسر الشريعة، يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم اليسر، الحمد لله. نعم. صلى الله عليكم. وقال الوزير أجمع على أن المسح يختص بما حال. من هو الوزير؟ ابن هبيرة رحمه الله، من أئمة العلم، وصار في الوزارة في الدولة، لذلك أطلق عليك. نعم. صلى الله عليكم. أجمع على أن المسح يختص بما حاد ظاهر الخف، لأنه يعني جمع ألف مؤلف في مسائل الإجماع أو حكاية الإجماع. نعم. صلى الله عليكم. ويسن أن يمسح بأصابع يديه على ظهور قدميه اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ويفرج أصابعه، وكيفما مسح أجزاء إذا لم يرد في كيفية إذ لم يرد. صلى الله عليكم. وكيفما مسح أجزاء إذ لم يرد في كيفية المسح ولا الكمية حديث يعتمد عليه، فحيث فعل ما يسمى مسحا على الخف لغة أجزاء، وأجمعوا على أن المسح عليه مرة واحدة مجزئ، وأنه لا يسن تكراره. باب نواقض الوضوء. صلى الله عليه وسلم. النواقض جمع ناقض، والنقض في الأصل حل المبرم، فالنقض في الأجسام إبطال تركيبها، وفي المعاني إخراجها عن إفادة ما هو المطلوب منها، كنقض الوضوء بما عينه الشارع مبتلى عينه. صلى الله عليه وسلم. كنقض الوضوء بما عينه الشارع مبتلى. ونواقض الوضوء هي العلل المؤثرة في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه. قال الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، عبر به عن حاجة الإنسان، ولا نزاع في أنه يجب منه الوضوء. قال ابن القيم رحمه الله: وألحقت الأمة أنواع الحدث الأصغر على اختلافها في نقضها على الغائط. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه المرادي، صحابي مشهور سكن الكوفة، روى عنه أكثر من 30 نفسا، وتوفي 80 في توقيت المسح على الخفين، وتقدم قال: ولكن أي لا ننزع خفافنا من غائط وبول ونوم. رواه أحمد والنسائي وابن ماجة والشافعي. يعني ما ننزع إلا من الحدث الأكبر كالجنابة وكالحيض للنساء والنفاس، أما الحدث الأصغر فيمسح من المدة المحددة شرعا للمقيم والمسافر. نعم. صلى الله عليكم. رواه أحمد والنسائي وابن ماجة والشافعي وغيرهم، وصححه الترمذي وابن خزيمة. فالغائط ناقض للوضوء بالكتاب والسنة والإجماع، وأما البول فناقض أيضا. وتقدم عن جرير رضي الله عنه أنه صلى الله عليه لحظة فرق هنا بين الغائط والبول من ناحية ثبوت الأدلة. قال: الغائط كتاب نص القرآن والسنة الحديث والإجماع، والبول يعني في السنة الصحيحة، لأنه يعني ما ذكر في القرآن لكن جاءت به السنة الصحيحة. والغائط كناية عن ما يخرج من الإنسان من دبوره، تسمية له باسم المكان، لأن العادة أن من أراد أن يقضي حاجته يتحرى المكان الغائط، يعني المنخفض، الغائط المنخفض، ولهذا تسمى الغوطة في الشام لأنها منخفضة. هذا الغائط الشيء المنخفض، من ذلك الغاط نفس الشيء المنخفض، يكون في لبة المرتفع. نعم. هذا ناقض الغائط الكتاب يعني ثابت نقض الوضوء بالكتاب المحكم والسنة الصحيحة الصريحة والإجماع إجماع الأمة. يليه البول بالسنة الصحيحة الصريحة والإجماع. نعم. صلى الله عليكم. وتقدم عن جرير أنه صلى الله عليه وسلم بال فتوضأ فهو فهو ناقض بالسنة المستفيضة والإجماع وللقياس على الغائط. وأما النوم يعني السنة المستفيضة ليش قال المستفيضة؟ هذه مصطلحات ينبغي أن تثبت في الذهن. السنة ثلاثة أنواع: أدناها الآحاد رواية الرجل رجلين لشيء، والثلاثة والمستفيض ما زاد عن ذلك. السنة المستفيضة يعني اشتهرت وعمت وكذا. والدرجة الثالثة التواتر المتواترة التي رواها جمع عن جمع يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب. نعم. لا أقل من المتواتر وأكثر من الأحد. نعم. صلى الله عليكم. وأما النوم الناقض على ما صرح به أهل التحقيق فهو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك ويأتي. يعني النوم جاء في الحديث إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظروا صلاة العشاء ربما أبطأ النبي صلى الله عليه وسلم لعذر، ولأنه يحب تأخير العشاء إلى الثلث الأول إذا كان ما في مشقة على الناس. فمن طول انتظارهم يصير عندهم نعاس مقدمة النوم، ويسمع لهم غطيط يعني شخير، فهو النوم نفسه ما هو حدث مثل الغائط والبول، هو مظنة الحدث، لأن الإنسان إذا غلب عليه النوم لا يدري هل هو أحدث أو لا، فهو مظنة الحدث، فلهذا يفرق في النوم بين المستغرق وغير المستغرق. المستغرق يعتبر ناقض لأنه مظنة النقض، لأنه لو أحدث ما يدري أنه أحدث. والخفيف النوم اليسير لا، اللي إذا أغلق الباب ولا عطس أحد في المسجد ولا أقيمت الصلاة انتبه، هذا نوم يسير خفيف. أما الذي لا يشعر بهذا ما بقول أنه لا يشعر بالحدث، يسمى المستغرق. فكانوا يسمع لهم غطيط وهم ينتظرون الصلاة، فتقام الصلاة ويصلون يأمهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقال لهم توضأ. بعض أهل العلم قال أنه يشترط بهذا التمكن بحيث أنه يكون جالس متربعا مثلا أو يكون قائما، أما إذا كان على جنب أو مستلقيا أو راكعا فهذا يكون يخرج الحدث الريح وهو ما درى، وهذا وجهة نظر يعني. المقصود أنه يرجع في هذا إلى الاستغراق في النوم أو الشيء اليسير العرض. فهل الإنسان لو تحدث أحد جنبه وسمع أو عطس أو كح. نعم. صلى الله عليكم. فلما خفي الحدث أقيمت مظنته مقامه. هذا معنى حل صفوان من غائط وبول ونوم، هذه نجناس الحدث الأصغر. نعم. صلى الله عليكم. وعن علي رضي الله عنه في المدي ولفظه قال: كنت رجلا مداء فأمرت المقداد رضي الله عنه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فيه الوضوء. متفق عليه. وهو الخارج من ذكر الإنسان، يعني من القبل، قد يكون من الذكر ومن المرأة، من أنواع. أولها البول، هو ناقض بالإجماع، والثاني بل أولها المني، ناقض بالإجماع، الكتاب والسنة والإجماع، الثاني البول هو ناقض بالسنة الصحيحة والإجماع، والثالث المذي وهو سائل رقيق شفاف لزج يكون من مقدمات الشهوة، عند مقدمات الشهوة، هذا ناقض بالسنة الصحيحة. والرابع الودي وهو سائل أبيض خفيف، هذا ما يكون دائم، يكون عارض لأحوال تتعلق بالجسم، مثل ما إن المذي لدوافع الشهوة أو قوة الشهوة، فالودي هذا لأحوال تعرض الجسم بداخله. كل هذه تعتبر ناقضة، لكن الذي يوجب الغسل هو الماني فقط. سواء خرج بجماع أو باحتلام أو بتفكير، متى ما خرج. ولهذا سمي جنابة، ليش؟ لأن المني جانب مكانه، انتقل من مكانه إلى آخر، يعني قد يكون خرج وقد لا يخرج، يصل بين المكان وبين المخرج، هذه الجنابة. فموجب الغسل هو انتقال المني من مكانه إذا ثبت سواء خرج أو لم يخرج، والغالب أنه يخرج لكنه ما يشعر به، يسيل تلقائيا ولو بعد الوضوء. والثاني الجماع اللي هو الإيلاج، إذا إيلاج ذكر الرجل في قبل المرأة ولو من غير إنزال، كان في أول الإسلام إذا لم ينزل ما يلزمه الغسل، ثم نسخ بكون التقى الختانان فقد وجب الغسل. فموجبات الغسل هذه: الجماع، الإيلاج ولو من غير إنزال، والإنزال ولو من غير إيلاج. وما اجتمع فيه الأمران، وهذا يشترك الرجل والمرأة، تزيد المرأة خروج دم الحيض، خروج دم النفاس، أما الاستحاضة لا، هي من الحدث الأصغر مثل الرعاف ومثل دم الجرح. نعم. صلى الله عليكم. وهو دليل على أن المذي ينقض الوضوء وفيه إجماع. وفي رواية في سنة صحيحة بإجماع. نعم. صلى الله عليكم. مثل البول يعني يأخذ حكم البول. نعم. صلى الله عليكم. وفي رواية يغسل ذكره ويتوضأ، والحكمة فيه إذا غسله تقلص فبطل خروج المذي وخروج المني والودي ينقض من باب أولى. نعم. صلى الله عليكم. ويأتي أمره عليه الصلاة والسلام. الودي ملحق بالبول يعني من جنس البول، وهذا من جنس المني لكنه خفيف جدا. نعم. صلى الله عليه. ويأتي أمره عليه الصلاة والسلام فاطمة بنت أبي حبيش بالوضوء عند كل علي رضي الله عنه. يقول إني كان عنده مشكلة يعني، وهي كثرة المذي، قالوا إن هذا نتيجة قوة الشهوة والفحولة. طيب يقول استحيت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه الأدب، لأن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم هي زوجته، ما أراد أن يطرق هذا الموضوع مباشرة، فأمر أحد أخوانه من الصحابة أن يسأل، وهو المقداد بن أسود، فسأل فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم يلزم لخروج المذي الوضوء، يغسل ذكره وتوضا. نعم. إذا أراد فعل ما تشرع له الطهارة ولا يوجب الغسل. نعم. السلام عليكم. ويأتي أمره عليه الصلاة والسلام فاطمة بنت أبي حبيش بالوضوء عند كل صلاة، وكانت تستحاض فلا تطهر. هي الاستحاضة يعني خروج الدم من فرج المرأة باستمرار، يعني اللي يسمى اليوم النزيف، اللي يسمى النزيف يصير نتيجة قرحة، نتيجة خلل في الهرمونات، نتيجة تعاطي أدوية، ومن ذلك حبوب منع الحمل إذا اختل الالتزام بها سببت نزيفة. بعض أهل العلم المعاصرين ما يفتي في هذه المسائل لأنها متنوعة وكثيرة وخفية، ما يحب الفتوى. نعم. صلى الله عليكم. وكذا أم حبيبة، وهو دليل على أن دم الاستحاضة حدث من جملة الأحداث ناقض. هذا من الحكمة يعني، أنه عدد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم استحضن يعني ابتلينا بالنزيف، منهن أم سلمة، منهن أم حبيبة، فاطمة بنت أبي حبيش ليست من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم واستفتت، فثلاث على الأقل من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ابتلينا بالنزيف، مثل ما سبقت الإشارة أن النزيف تتعدد أسبابه وهم مثابة سلس البول للرجل والمرأة، يصير نتيجة تضخم البروستات، التهابات كذا كذا كذا كذا. نعم. صلى الله عليكم. وهو قول عامة أهل العلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، أي من السبيلين. وتفسير أبي هريرة رضي الله حدث الخارج من السبيلين، بولا أو غائطا أو نزيفا أو نبيا أو وديا أو نحو ذلك. نعم. صلى الله عليه وسلم. وتفسير أبي هريرة رضي الله عنه بقوله ومن ذلك الريح. نعم. صلى الله عليه وسلم. بقوله فساء أو ضراط تنبيه بالأخف على الأغلب. يعني أنه الخارج. وهذا ما هو مسائل. الريح ما هي مسائل. ولذلك فسرها أبو هريرة بصراحة يعني. فساء بغير صوت. ضراط بصوت. نعم. صلى الله عليه وسلم. خروج الهواء من الجوف مع الدبر. نعم. صلى الله عليكم. النقض بالريح معلوم بالسنة المستفيضة والإجماع، والمراد نفي قبول وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة حتى يتوضأ، وهو معنى الصحة لترتيب الآثار. هو اللي تعم بالبلوى. الإنسان يتحفظ من الأشياء جملة النواقض، لكن الريح ما يتحفظ لأن تكون أثر عن الحركة المفاجئة أو عن زيادة الغازات في البطن أو غير ذلك، يصير فيها شبهة، يسمون حركة الريح في الجوف إذا صار لها صوت وهي ما خرجت يسمونها القراكل. قد يخيل إليه أنه أحدث وهو ما أحدث، قد يحدث من غير يعني استعداد للحدث، ويسمى هذا سبق الحدث، سبقه الحدث، قد يسبق الحدث وهو يصلي في الركوع أو في الجلوس أو في كذا أو غير ذلك أو مع العطاس أو نحو ذلك. وهذا يدل على دقة الفقهاء رحمهم الله أنهم ما يستحون من التصريح بما يلزم بيانه. واضح؟ يصرحون حتى يكون الإنسان على بينة من طهارته، حتى أنه ما يكون فيه ذريعة للشك الذي يجلب الوسواس، يعني إذا كثر الشك صار وسواس. فأرادوا منه أنه يستيقن. نعم. صلى الله عليكم. متفق عليه. وفيهما فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يخيل إليه أنه أحدث، قد يكون ما أحدث، قال حتى يسمع صوتا يقطع يعني بخروج الريح بالصوت ضراط أو بالفساء من غير صوت، لكن يميز الريح. هذا إذا كان في صلاته، حتى ما يصير يتلاعب الشيطان بالوسواس. نعم. صلى الله عليكم. عن علي رضي الله عنه مرفوعا: العين يعني جنس العين، وكاء السه أي الدبر، والوكاء ما يربط به الخريطة ونحوها. يعني العين وكاء السه، السه فتحة الدبر. يقول إنه إذا نام إذا أغمضت العين استرخت الفتحة، فقد يخرج شيء وما درى، تخرج الريح وما درى، يعني يؤكد الاهتمام بهذا الشيء. وإن الإنسان ما يتساهل، ما يقول لا أنا ما نمت، قد يكون شيء يسير. نعم. صلى الله عليكم. كنا بالعين عن اليقظة، لأن النائم لا عين له تبصر، أي اليقظة وكاء الدبر حافظة ما فيه عن الخروج، لأنه ما دام مستيقظا يحس بما يخرج منه. يعني إغماض العين حل الوكاء، فتح العين ربط الوكاء، كان يكون النساء متحفظا وعلامة الصحو من النوم انفتاح العين. نعم. صلى الله عليكم. فيمسك ما في بطنه ما لم تنم عيناه، ومتى نام زالت قوته الماسكة، فمن نام فليتوضأ، رواه الثلاثة وفيه ضعف وحسنه لأنه مثل ما قلنا على القاعدة الأولى التفريق بين المستغرق والخفيف العظم. نعم. صلى الله عليكم. وحسنه المنذري وغيره. ولأبي داود من حديث معاوية رضي الله عنه: فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، أي انحل وفيه ضعف أيضا. وفيهما مع ما تقدم دليل على النقض بالنوم لكون لا ما تقدم وفيهما معنى ما تقدم وفيهما وفيهما مع ما تقدم ما تقدم نعم صلى الله عليكم. وفيهما مع ما تقدم دليل على النقض بالنوم لكونه مظنة للحدث مظنة صلى الله عليكم لكونه مظنة الحدث نعم صلى الله عليكم لكونه مظنة للحدث، والمظنة أقيمت مقام الحقيقة كما أعطيت الوسائل والذرائع حكم الغايات. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم بالنعاس. نعم. صلى الله عليه وسلم. من باب ضرب أي تميل من النوم، ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه أبو داود وصححه الدارقطني ولمسلم. السلام عليكم. وصححه الدارقطني ولمسلم ينامون وللترمذي يوقظون للصلاة. وفيه: وحتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا فيقومون فيصلون ولا يتوضؤون. الشخير يعني غطيط الشخير. نعم. صلى الله عليه وسلم. وللبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: حتى رقد الناس واستيقظوا. ولهما: نام القوم ثم استيقظوا. ويقيد نومهم بعدم الاستغراق لجلالة قدرهم، والجزم بأنهم لا يجهلون ما ينقض الوضوء. ينقض الوضوء. صلى الله عليه وسلم. والجزم بأنهم لا يجهلون ما ينقض الوضوء. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن ظن بقاء طهره. وقال: النوم اليسير من المتمكن بمقعدته لا ينقض الوضوء عند جماهير العلماء. قال النووي شيخ الإسلام نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن ظن بقاء طهره وقال: النوم اليسير من المتمكن بمقعدته لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء عند جماهير العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم، لأن النوم ليس بحدث ولكنه مظنة للحدث. وقال ابن رشد: ومن ذهب مذهب الجمع حمل الأحاديث الموجبة للوضوء من النوم على الكثير، والمسقطة للوضوء على القليل، وهو مذهب الجمهور وهو أولى. وقال الوزير: أجمعوا على أن نوم المضطجع والمستند والمتكئ ينقض الوضوء. وقال الزخرشي: لا بد في النوم الناقض من الغلبة على العقل، والأمر بالوضوء للنائم تنبيه على ما هو أوكد منه كالجنون والإغماء والسكر، والنقض بها إجماع بإجماع. والنقض هذه الأشياء تذهب العقل، ما ذهب العقل ما يشعر، ذهب العقل بالحدث، هذا رفع عنه التكليف. نعم. صلى الله عليكم. والنقض بها إجماع أهل العلم. وعن أبي الدرداء وعمر بن عامر الخزرجي الأنصاري مشهور بكنيته أحد الحكماء والعلماء، مات سنة 32، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. رواه الترمذي وأحمد وأبو داود وغيرهم. قال أبو منده بإسناد صحيح. قال أبو منده أبو منده ولا منده ابن منده صلى الله عليه وسلم. قال ابن منده بإسناد صحيح وفي سنده اختلاف. قال البيهقي وغيره: لا تقوم به حجة، وقد استدل به من قال أن القيء من نواقض الوضوء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه قيء التطريش يعني خروج ما في المعدة اختيارا أو اضطرارا. نعم. صلى الله عليه وسلم. من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ. رواه ابن ماجه وضعفه أحمد. والقلس الشيء اليسير من القيء النقطتان والثلاث يعني. نعم. أحسن الله منك. وصوب الحفاظ إرساله وذهبت الحنيفية إلى النقض بالقيء وذهب مالك والشافعي. وذهبت الحنفية مذهب الحنيفة المنتسبون إلى مذهب أبي حنيفة. نعم. صلى الله عليه وسلم. وذهبت الحنفية إلى النقض بالقيء وذهب مالك والشافعي والجمهور من السلف إلى أن القيء لا ينقض. قال البغوي رحمه الله وهو قول أكثر الصحابة رضي الله عنهم التابعين وهو أحد القولين لأحمد لعدم ثبوت الدليل في النقض به. والأصل عدم النقض فلا يخرج عنه إلا بدليل قوي. قال شيخ الإسلام رحمه لا يخرج عنه الأصل عدم النقض إلا بدليل قوي فلا يخرج عنه لأن الأصل بقاء الطهارة. والقول بأن تزول الطهارة بالقي مستند على هذه الرواية الضعيفة التي منها ما لا يثبت ومنها ما هو مرسل ما سمعه القائل من نسبه إليه. نعم. صلى الله عليكم. والأصل عدم النقض فلا يخرج عنه إلا بدليل قوي. قال شيخ الإسلام رحمه الله الظاهر أنه لا يجب الوضوء من خروج وضوء. لا يجب الوضوء. صلى الله عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله الظاهر أنه لا يجب الوضوء من خروج النجاسات من غير السبيلين فإنه ليس مع الموجبين دليل الموجبين. صلى الله عليه وسلم. فإنه ليس مع الموجبين دليل صحيح يعني مثل القلس هذا أو القيء مثل الرعاة مثل الجرح الذي ليس خروج الدم منه فاحش. بعض أهل العلم يقول حتى الفاحش الكثير أن خروج الخوارج من غير السبيلين إنما تنقض. هذا قول قوي إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون بجراحهم الجهاد في سبيل الله. نعم. صلى الله عليه. لكن المسألة فيها خلاف. نعم. صلى الله عليه. فإنه ليس مع الموجبين دليل صحيح بل الأدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب لعموم البلوى بذلك. ولكن إنه هو البقاء على الأصل والأصل الطهارة ثابتة منعقدة فهذا مسوغ يعني الترجيح من الخارج من غير السبيلين يقولون. والمسوغ الثاني هذا عموم البلوى إنه ما ينفكون الناس من الأشياء. نعم. صلى الله عليه. لكن استحباب الوضوء من القيء ونحوه متوجه ظاهر يعني لأنه يحدث شيء من التكدير ويحدث شيء من الضعف. نعم. شيء من اشمئزاز النفوس اللي تقيا وجل للصلاه. نعم. صلى الله عليكم. واما الرعاف والدم الخارج فالمشهور عن احمد ومذهب ابي حنيفه انه ينقض اذا كان كثيرا. قال الخطابي وهو الخطابي. صلى الله عليكم. قال الخطابي وهو قول اكثر الفقهاء وأما اليسير فلا ينقض عند جماهير العلماء لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم البثرة الدم الذي يكون في الجسم. يصير فيه شيء من الدم والصديد اليسير، أنه عصر هذا ولم يتوضأ، وأحدنا أدخل أصبعه في أنفه وأخرجه فيها دم. هذه آثار عن الصحابة تدل على أن هذا الشيء أمره يسير يعني. نعم. صلى الله عليكم. لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ، وابن أبي أوفى عصر دملا، وابن عباس قال صلى الله عليكم وابن أبي أوفى عصر دملا وابن عباس قال اغسل أثر المحاجم عنك وحسبك. قال الموفق وغيره الحجامة، مع أن الحجامة يخرج منها دم كثير أو بها دم كثير. قال ابن عباس نظف مكان الحجامة، أزل الدم اللي على موضع الحجامة وصل، دليل أنه ما يرى أن خروج الدم من غير السبيل ناقض، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن. هذه مسألة فيها خلاف، الدم الخارج من السبيلين ناقض بالإجماع، لكن من غير السبيلين هو اللي محل خلاف. نعم. صلى الله عليكم. ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان إجماعا، يعني كان إجماعا. نعم. نكمل شيخ ولا إنه ما عرف لهم مخالف يعني صرح، يعني ما حد صرح بخلاف قول هؤلاء الثلاثة أو تصرفهم، واعتبر هذا عند الفقهاء إجماع سكوتي، والدلالة فيه ضعيفة. نعم. صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، رواه الدارقطني ولينه. لين يعني الإسناد فيه لين لضعف أحد الرواة. نعم. ففيه ابن مقاتل ضعيف وهو مقرر للأصل وهو عدم مقرر صلى عملكم وهو مقرر للأصل وهو عدم النقض اللي هو بقع الطهارة. نعم. صلى الله عليكم. وهو عدم النقض، ولمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح، صححه الترمذي. قال شيخ الإسلام رحمه الله وغيره لا وضوء إلا من صوت أو ريح، لا وضوء إلا من صوت أو ريح، صوت يعني الحدث. نعم. صلى الله عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله وغيره لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من الدم الخارج. صلى الله عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من الدم الخارج. ومذهب مالك والشافعي وغيرهما أنه لا ينقض ولو كثر، لكن يستحب الوضوء منه. وعن جابر رضي الله عنه في الذين يحرسان في غزوة ذات اللذين يحرسان صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله عنه في اللذين يحرسان في غزوة ذات الرقاع، فرمي أحدهما بسهم فنزعه، ثم بآخر، ثم بالثالث. هو يصلي أصابه السهم حديد خاذ جسمه وسال الدم وخره واستمر بصلاته، والثاني مثله، والثالث السهام ومات بعده. نعم. صلى الله عليكم. ثم بآخر، ثم بالثالث، وركع وسجد ودمه يجري، رواه أبو داود. وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وعن بسرة بنت صفوان بسرة بنت صفوان صلى الله عليه وسلم. وعن بسرة بنت صفوان بن نوفل القرشية الأسدية كانت من أسدية صلى الله عليه وسلم، يعني منها الوادي، الوادي بني أسد بني حنيفة. نعم. صلى الله عليكم. كانت من المبايعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره، أي لمسه بركة ينبغي العناية به، أنه يمسح، أنه ينضح. نعم. صلى الله عليكم. قراءة كتاب ذي ممتعة جدا. الله يكتب أجركم وينفع بكم شيخ. جدا ممتع. شرحكم يا شيخ ممتع. أقول شرحكم ممتع. تفصيل ما يكون. الله يحسن إليك.